بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. احنا عندما تحدثنا قلنا أن فكرة المصالح التي ينسب إليها الكثير من أمور السياسة الشرعية، مو كل السياسة الشرعية مبنية على المصالح. احنا لما أخذنا قبل قلنا أحيانا تكون السياسة الشرعية مبنية على القرآن، يعني مصدر السياسة الشرعية مصدر حكم فيها أحكام من أحكام الشريعة عموما، فمصادر وأصول السياسة الشرعية هي أصول الشريعة عموما. طبعا انتبهوا، الكتاب اسمه أصول السياسة الشرعية أو أصول وضوابط السياسة الشرعية وليس السياسة الشرعية، لأن هناك ناس يعني يقيمون الكتاب على أنه هو بيتحدث عن السياسة الشرعية قفق، لكن هو ليس هكذا، هو يتحدث عن ما هي الأصول التي تستمد منها السياسة الشرعية. فقلنا الأصول التي تستمد منها السياسة الشرعية هي أصول الشريعة عموما، القرآن والسنة والإجماع، على طول القياس هيك، الاستصحاب تمام، ثم القياس، ثم في أصول مختلف فيها تحدثنا عنها. طبعا كون القياس متفق عليه أو مختلف فيه مسألة أيضا إيه مختلف فيها، هل القياس متفق عليه، أصل متفق عليه، أم أصل مختلف فيه. ثم رجعنا مرة أخرى للقياس وقلنا سنفصل في مسائل القياس، لأن أغلب أحكام الشريعة حقيقة تؤخذ من القياس، وفي اعتناء خاص في السياسة الشرعية بالقياس، ليس القياس القريب ولكن القياس البعيد. أغلب أحكام السياسة الشرعية التي تعارف الناس عليها أنها سياسة شرعية مأخوذة من القياس البعيد. إيش يعني القياس البعيد؟ قلنا أحيانا يكون في شيء اسمه عين علة تمام، وأحيانا يكون في شيء اسمه جنس علة، في عين علة وفي جنس علة. عين العلة هي مشقة التكرار أو مشقة إتمام الصلاة للمسافر، هذه عين تمام، ومشقة تكرار الصلاة للحائض، ومشقة الوقوف للمريض، الوقوف في الصلاة للمريض، ومشقة الذهاب مثلا أكثر من 4 كيلو متر من أجل الحصول على الماء لعادم الماء، ومشقة الاغتسال في البرد لعدم الماء. انتبهوا، مشقات محددة، كل هؤلاء يجمعهم جنس وهو المشقة عموما تمام. هكذا تقريبا حتى لا نطيل الكلام، جنس العلة هذا هو الذي ينبني عليه القياس البعيد، والقياس البعيد هو القياس البعيد. احنا سميناه القياس البعيد هيك من باب التقريب، مبني على جنس العلة، ونسميه القياس الملائم او المصالح الملائمة او المصالح المرسلة، مو هيك؟ طيب هنبدأ الآن، بس نخاف تقع مشكلة. طيب هنبدأ الآن لما تحدثنا عن المصالح عموما، جيد، قلنا أن المصلحة التي نتحدث عنها تمام هي المصلحة الإيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي المصلحة الشرعية. إيش معنى المصلحة الشرعية؟ المصلحة التي اعتبرها الشرع تمام. هذه المصالح أيضا تقرر بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس إلى آخره تمام. هذه المصالح هكذا، لكن احنا قلنا سنفصل شوية هيك في هذه المصالح التي أتى الشرع بحفظها حتى نستطيع نفهم بعد ذلك مسألة القياس الملائم أو المصالح الملائمة فهما جيدا. قلنا إن الشرع أتى بحفظ 5 مصالح باستقراء الشريعة. إيش هما؟ تمام، حفظ الدين. يبقى هذه تقسيم المصالح من حيث النوع. طيب ريحنا، تقسيم المصالح، المصالح التي أتى الشارع بحفظها من حيث نوعها هي حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. وقلنا على هذا الترتيب جبنا الأدلة على اعتبار هذه المصالح، قلنا باستقراء الشريعة، مو هيك؟ هذا تقسيم من باب النوع، هذا تقسيم من باب النوع. في إشكال في هذه الجزئية؟ لو جينا نستقرئ كل الشريعة، هاتوا أي حكم من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة شقد؟ في ناس بتقول لو جيت تفتح كتب الفقه وهيك، لو جيت تعد الأحكام ممكن يصل إلى 250 ألف حكم، جيد؟ ممكن يكونوا أكثر من هذا، 250 ألف حكم. ابحث عن أي حكم في 250 ألف هؤلاء، ستجده يندرج تحت واحد من هؤلاء الخمسة، واحد أو أكثر من هؤلاء الخمسة. فكر في أي حكم. أنت كنت بتسأل مثلا في مسألة الحيض والنفاس إلى آخر ذلك من الأمور، إحنا لما بنجعل المرأة لا تصلي، الحائض لا تصلي، جيد؟ تنظيم أمور الصلاة هو نوع من أنواع حفظ الإيه؟ حفظ الدين، جيد؟ طيب إحنا لما نجعل الحائض، أنت كنت بتسأل هل الحائض تدخل المسجد أم لا تدخل؟ في خلاف بين أهل العلم، جيد؟ عدم دخول الحائض المسجد هذا إيش في حفظ الدين؟ هنشوف، هنشوف، تمام؟ طيب في تقسيم المصالح من حيث الاعتبار، من حيث الاعتبار. قلنا في مصالح معتبر عينها يعني معتبر عين هذه المصلحة، جيد؟ وقلنا هذه هي المصالح المؤثرة، هي المصالح المؤثرة، المصالح اللي نص الشرع عليها، جيد؟ شرع قال لك صلي، تمام؟ شرع قال لك لا تسرق، أو نص القياس القريب عليها، نص القياس القريب عليها. إحنا قسنا النبيذ على الخمر بجمع الإيه؟ بجمع الإسكار، مو هيك؟ تفضل، تمام؟ هذا اسمها مصالح اعتبر عينها، وفي مصالح اعتبر الشارع جنسها. اعتبر جنسها، تمام؟ هذه هي المصالح المعتمدة على العلة أو على جنس العلة، تمام؟ هي المصالح الملائمة اللي احنا هنحكي فيها كثير بعد ذلك بإذن الله تعالى، تمام؟ طيب وفي مصالح غريبة، دي بنسميها مؤثرة، وهذه نسميها ملائمة، وهذه نسميها غريبة. لم يدل الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. إيش قلنا عن هذه المصالح؟ هي لا تعتبر بالإجماع، وهي في الحقيقة غير موجودة، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، تمام؟ طيب وفي مصالح، طبعا كل هذه مراجعة، لكن يعني إن شاء الله شرح ملغات. يعني ايه مصالح ملغاه؟ ايوه، يحيى بن يحيى الليثي، جيد؟ اللي هي مصلحه خالفت نصا، او خالفت مصلحه اعظم منها، او ارجح ايه؟ او ارجح منها. لابد انت تضع في ذهنك هذه التقسيمات، هتسهل عليك جدا موضوع المصالح. طيب الثالث، اعتبار او تقسيم المصالح من حيث قوتها في ذاتها. قلنا هذه تنقسم إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية ومصالح تكميلية. ومن باب الاختصار أو من باب التسهيل، بنعتبر الحاجيات تكميليات للضروريات، والتحسينيات تكميليات للإيه؟ للحاجيات، هكذا من باب التسهيل، لكن احنا فصلنا فيها اكثر، لكن اعتبرها هكذا الان حتى نسهل علينا الامر. يعني ايش مصالح ضرورية؟ بدنا ناخد، يعني لما تيجي تقيس التقسيم هتقيسه بهذه الطريقة، هتقول مسألة كنت بتسأل عنها قبل الدرس اللي هي دخول الحائض او المسجد، تمام؟ هذه من امور فين في النوع؟ في حفظ الدين. تنظيم أمر الصلاة هذه من أمور حفظ الإيه؟ حفظ الدين. الصلاة مشروعة لحفظ الدين، حفظ دين الشخص كشخص، جيد؟ وحفظ دين الأمة كإيه؟ كأمة، وضربنا مثال وقلنا إن الرجل الذي يترك الصلاة فلا يصلي أبدا. وإن اختلف الفقهاء في إسلامه، بعض الفقهاء قالوا مسلم وبعض الفقهاء قالوا إيه؟ كافر، تمام؟ لكن حتى اللي بيقول إن هو مسلم لو جيت تسأله عند التحقيق تقول رجل لم يصلي أبدا، هذا في الغالب أنه إيه؟ في الغالب أنه إيه؟ كافر، جيد؟ ذهب دينه، لأن من أهم وظائف الصلاة حفظ الإيه؟ حفظ الدين. طيب هذه ترك الحائض الصلاة هذا من أمور الدين، من أمور حفظ الدين وليس من أمور الدين، من أمور حفظ الإيه؟ حفظ الدين، جيد؟ هي مصلحة معتبرة في عينها، يعني مؤثر ولا ملائم ولا غريب ولا ملغى؟ مؤثر، جيد؟ لأن عليها قياس، لأن فيها قياس إيه؟ قياس قريب، قصوها على الاحتلام للرجل الجنب، على الرجل الجنب، تمام؟ طيب يبقى أنا جبتها هون وجبتها هون. طيب هي مصلحة شرعت كضرورة أم كحاجة أم كتحسين؟ كتحسين، جيد؟ كيف أعرف إن هي تحسينية أو ضرورية أو حاجية؟ ضرورية إذا التغت ذهب الدين، ضرورية إذا التغت في النفس ذهبت الإيه؟ النفس. إذا التغت في العقل ذهب العقل، إذا التغت في النسل ذهب الإيه؟ النسل. إذا التغت في المال ذهب الإيه؟ ذهب المال. يبقى تؤثر على أصل الفكرة، على أصل الضرورة، لهذا تكون إيش؟ ضرورية. حاجية لا يذهب ولكن يدخل ضيق وإيه؟ ومشقة وعنت، تمام؟ تحسينية لا يدخل لا ضيق ولا مشقة ولا عنت، ولكنها من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. الجنب يدخل المسجد وهو جنب وعليه اغتسال وهكذا، هذا ليس من صيانة المسجد، رغم أنه هو محرم أن يدخل، ولكن تشريع هذا كان من باب الإيه؟ التحسينيات. قصنا عليه الحائط، من قاسه من أهل العلم قاس عليه الحائط من باب الإيش أيضا؟ التحسينيات. طيب تعارضت هذه التحسينية مع أمر حاجي أو مع أمر ضروري، مثلا هي محتاجة تتعلم كيف تتعلم أحكام الحيض، محتاجة تتعلم أحكام الحيض وما تعرفها، ولا يمكن أن تتعلمها إلا داخل المسجد وإلا ستذهب صلاتها مثلا، جيد؟ أو هي تحتاج تطهر، ما حسنا إيه الطهر. لو فرضنا هذا المثال، هو بعيد شوية، لكن لو فرضنا هذا المثال يبقى تعارضت مع مصلحة ضرورية، هنقدم المصلحة الإيه؟ الضرورية. من أباح لها من أهل العلم استدل بأن هذا قياس مع الفارق، هذا أول شيء، ثم استدل أن هذا يمنعها من حاجيات، هو قال يباح أن تدخل المسجد إذا كانت إيه؟ إذا كانت تريد أن تتعلم، وتعلم العلم حاجي في حفظ الدين، فنقدم الحاجي على تحسيني. وضحت هذه المسألة يا شباب؟ هنوضحها أكثر. يبقى إذن هذا التقسيم الأفضل أن يكون هكذا، عندي هون الضروريات وعندي هون تحسينيات، أقصد الحاجيات، وعندي هون الحاجيات، الحاجيات، وعندي هون التحسينيات. تعالوا هيك نسوي تطبيق بحيث نتأكد ان انتوا طبعا التكمليات هيك حوالين هذا وحوالين هذا، تمام؟ تعالوا نسوي تطبيق. الكوكايين، تعرفوا الكوكايين؟ كوكايين مخدرات، مخدر الكوكايين، تمام؟ تمام. الكوكايين هذا محرم ولا مباح؟ محرم. اللي جنبك ابو كنجو جنبك هذا، كوكايين حرام ولا حلال؟ ايه حرام. ليش حرام؟ ليش حرام؟ لماذا الكوكايين حرام؟ قبل أن تقول يذهب العقل، أنا أريد أعلمكم هذه الجزئية. أول شيء ابحث في نصوص الشرع حتى لا تقفز مباشرة للقياس. لا يجوز اللجوء للقياس إلا بعد عدم وجود الإيه؟ النص، تمام؟ هم يقولون القياس هذا مثل أكل الميتة، مو إن هو قبيح، مو مثلها في القبح، لكن مثلها في إيش؟ في الضرورة. ما في نص ألجأ للإيه؟ للقياس. فهل الكوكايين في نص بتحريمه؟ لا يوجد نص. طيب هل في قياس قريب بتحريمه؟ هل في قياس قريب بتحريمه؟ ممكن نقيسه على الخمر وممكن ما نقيسه. في بعض أهل العلم قالوا الخمر هي النشوة الإيه؟ المطربة، وهذا ليس نشوة إيه؟ مطربة. تمام؟ طيب لو قلنا هكذا، هو أولا إيش بيفعل في العقل؟ بيذهب العقل، فإحنا هنحرمه من باب أنه إيش؟ يذهب العقل. يبقى يذهب العقل، يبقى عندنا مشكلة هون. يبقى حتى لو لم يوجد نص ولا قياس قريب، فيوجد قياس بعيد أن هذا إيه؟ لا يجوز، أن هذا لا يجوز. يبقى هو داير بين أن هو يكون مصلحة معتبرة، قياس قريب على الخمر، أو مصلحة ملائمة، لأن الشرع أتى بحفظ العقل والكوكايين يذهب العقل. تمام؟ أدي أول جزئية. الجزئية الثانية، هل في الضروريات أم في الحاجنيات أم في التحسينيات؟ ضروريات. هو بيذهب العقل تماما، يذهب العقل إيه؟ تماما، فهو في الضروريات. جيد؟ طيب حددنا موقعه هون، وحددنا موقعه هون، وحددنا موقعه هون. طيب واحد مدمن كوكايين، فجأة إذا امتنع عن الكوكايين، طبعا لو كان بلغ درجة كبيرة في الإدمان ممكن يموت. إذا امتنع عن الكوكايين فجأة، يعني أخذنا منعنا على الكوكايين فجأة، ممكن إيش؟ يموت. هب إن هذا، إن في الغالب بالنسبة لهذا الشخص سيموت إذا امتنع عن الكوكايين، سيقتل. لو مات إيش هيحصل؟ أذهبنا لإيش؟ أذهبنا النفس، أذهبنا النفس، وحفظ النفس مصلحة معتبرة. جيد؟ بسبب الكوكايين أو مو بسبب الكوكايين، هاي في المصالح الإيه؟ المعتبرة، لا غريبة ولا ملغاة، لا غريبة ولا إيه؟ ملغاة. طيب وهون هيبقى في نقطة الإيش؟ الضروريات، هيموت، هيموت. تمام؟ هنرجع هون بقى للترتيب، إيش يقدم؟ تقدم حفظ الإيه؟ النفس. فهنقول ممكن في هذه الحالة يأخذ كمية حتى يعالج، فيباح في هذه الحالة كاجتهاد إن هو يعالج. فلما يجي يعالج بأن هو يتدرج في تنقيص كمية الكوكايين، فلما يجي عالم يقول هذا، لما يجي عالم يقول هذا، طب أنت فاهم من وين أتت وجهة إيه؟ نظري. طبعا بشرط ألا يعارض نصا، في نص بيقول إن لا يجوز إعطاء الكوكايين حتى إذا مات، لا، ده بالعكس، أنت ممكن في الخمر ممكن تشرب خمر، إذا أجد غصة، جد غصة هون، فأجد ما في شيء تأخذه إلا إيه؟ قنينة خمر، فشربت الخمر، يجوز ولا لا يجوز حتى تدفع الغصة؟ من وين جبنا هذا؟ مباشرة منع الخمر من باب إيش؟ حفظ العقل. هذه مصلحة معتبرة منصوص على عينها. جيد؟ هي في الضروريات. حفظ النفس من باب دفع الغصة، من باب حفظ الإيه؟ حفظ النفس. جيد؟ هذه مصلحة معتبرة، حفظ النفس عموما مصلحة معتبرة في باب الإيه؟ الضروريات. رجحنا بين الاثنين فاخترنا هذا الإيه؟ فاخترنا هذا الأمر. تمام؟ طيب لو أبو الكوكايين هذا ما كان حيموت، لكن سيدخل عليه مشقة وعنت، سيدخل عليه مشقة وعنت إذا منعنا عنه الكوكايين، حيضل هيك يعني يفرك ويتعب وهيك، يعني نمنع عنه ولا ما نمنع؟ مشقة وعنت في النفس، في النفس، مو هيك؟ مشقة وعنت في النفس معتبرة، لكن في باب الإيه؟ حاجيات. حصل تعارض بين حاجيات في حفظ العقل وضروريات في حفظ الإيه؟ حاجيات في حفظ النفس وضروريات في حفظ الإيه؟ العقل. نقدم الضروريات في حفظ العقل، فنقول لا، لا تأخذ الإيه؟ الكوكايين. وضحت هذه المسألة؟ موضوع مهم جدا أن أنتم تنتبهوا لهذه الطريقة. طيب المرأة، أتت امرأة عندما حاصر المسلمون الطائف، حاصر الصحابة الطائف، فإيش فعلت؟ تعرف أن المسلمين ملتزمين بدينهم، والدين يقول يأمرنا بغض الإيه؟ بغض البصر. تمام؟ راحت طلعت فوق الحصن وكشفت عورتها، سوأتها أمام المسلمين. جيد؟ فإيش حصل؟ راح أحد الصحابة أخذ سهم وسحبه وضربها في عورتها، قتلها مباشرة. طيب هل فكر قاعد يفكر الصحابي هيك؟ ده ما يجوز إن واحد يطل الإيه؟ لعورة امرأة فرج، هي كشفت فرجها كمان أمام الإيه؟ أمام المسلمين جميعا. عدم النظر إلى عورة المرأة هذا من باب حفظ النسل، لأن النظر لعورة المرأة سيفتح باب الزنا ذريعة للإيه؟ للزنا، والزنا يؤدي إلى ذهاب الإيه؟ النسل. جيد، الناس تزهد في الزواج فيذهب النسل، منتبهين كيف يذهب؟ طيب، هذه مصلحة معتبرة، مصلحة معتبرة تدخل في باب الضروريات؟ لا لا، لأن نظر لعورة المرأة لن يذهب النسل، سيؤدي إلى ذهاب الإيه؟ النسل. ممكن تدخل في باب الإيه؟ الحاجيات. طيب، النظر للحصن عشان نعرف المنجنيق اللي بيرمى وهيك ونستطيع نحصر الحصن ونفتح هذا الحصن، هذا من باب الإيه؟ حفظ الدين. جيد، وهو مصلحة معتبرة. جيد، بل مصلحة ممكن تكون مؤثرة أيضا، لأن وارد يعني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ده منصوص عليها. تمام، طيب، من باب الإيه؟ الضروريات، لازم نفتح هذا الإيه؟ هذا الحصن. جيد، ولو ما نظرنا بده يعني يمنع هذا الإيه؟ هذا الفتح، حتى لو ممكن حتى لو كانت من باب الحاجيات، تعارض حاجي في حفظ النسل مع حاجي أو ضروري في حفظ الإيه؟ الدين، مباشرة نقدم حفظ الإيه؟ حفظ الدين. تمام، فنيجي مثلا امرأة جاسوسة دخلت، بدنا نفتشها لأنها تيجي تصور الإيه؟ تصور المناطق وهيك. تمام، يجوز نفتشها، تيجي تستفتى يجوز تفتشها. تفتيش المرأة وما في نساء، بتدور على نساء ما في إيه؟ ما في نساء. تفتيش المرأة لا يجوز كأصل، لا يجوز، هتلمس امرأة تمام أو هتنظر لعورة امرأة، لا إيه؟ لا يجوز، من باب حفظ الإيه؟ النسل، من باب حفظ الإيه؟ النسل. جيد، حاجي ولا ضروري؟ حاجي، لكن حفظ، من حفظ الدين حتى لو كان من حاجي، هو مو ضروري، لأن هي مو لما تصور هيروح الدين، لكن سيؤدي لهذا. تمام، فهذا مو يعني ضروري، هذا معناه سيزول كأن العدو داخل، لا هو مو العدو داخل. جيد، لكن هي بتصور وأحيانا تصل لضروري، يعني بين الضروري والإيه؟ والحاجي. فحتى لو كانت حاجي في النسل وحاجي في الدين، نقدم الحاجي في الإيه؟ في الدين. يبقى يجوز نفعل هذا، يجوز. تمام، طيب، يجي ناس بده يطلع يشتغل جاسوس للمسلمين، فيقول لك أنا بدي أزني برا كرمال أجيب معلومات. يقول بدي أزني كرمال أجيب معلومات. الزنا محرم ليش؟ للنسل. تمام، طبعا معتبرة، مؤثر، ده منصوص عليه، منصوص على إيه؟ على الزنا والزانية والزاني. جيد، طيب، وهو ضروري، المعلومات اللي حيجيبها هذه في الأصل في الغالب أنها إيه؟ حاجية. تعارض حاجي في حفظ الدين مع ضروري في حفظ الإيه؟ النسل، نقدم إيش؟ الضروري في حفظ النسل. طبعا المثال من باب التقريب، لأن له تفصيلات كثيرة، له تفصيلات إيه؟ كثيرة. ماشي يا شباب، وضحت هذه المسألة؟ طبعا هتقول أيضا هذا قياس مع نص، يعني إلها أكثر من طريقة نلغي بها هذه الإيه؟ نلغي بها هذه المسألة. أرجو هذه التقسيمة تكون ثابتة في ذهنكم، الأمور إن شاء الله تبقى أسهل بكثير. نعم، فتح الحصن ضرورة ولا حاجة؟ إحنا قلنا بين الضروري والحاجي. جيد، بين الضروري والإيه؟ والحاجي، على حسب، حتى أهل العلم ممكن يختلفوا في هذه الإيه؟ يختلفوا في هذه المسألة، اللي انبنى عليها موضوع الترس وفي جهاد الطلب وفي جهاد الدفع. تمام، طيب، هذا حد عنده سؤال فيه؟ لأنه كتير مهم، بس ضبطتم هذه المسألة، ضبطتم فكرة المصالح عموما وفكرة الكتاب خصوصا. نعم، في غزوة الطائف، نعم، الانتقارات بين النظر إلى العورة وضرورة حفظ الدين أو حاجية حفظ الدين. الانكسار في هذه المعركة لن يؤدي إلى، لا، سيؤدي إلى عدم دخول الدين. إحنا هون بقى هنحكي ما معنى حفظ الدين. عدم دخول الدين إلى الطائف، دخول الدين إلى الطائف من حفظ الدين. نشر الدين، الحفظ يكون من جانبين، جانب الوجود تقويته ونشره، وجانب العدم منع ما إيه؟ ما يؤثر عليه، كما تحدثنا قبل. فدخول الإسلام إلى الطائف من حفظ الدين في جانب الوجود، في جانب الوجود، وقد يكون ضروري لحفظ الدين في جانب الايه، في جانب الوجود من باب نشره. والطائف قريبه من مكه، ممكن بعد شويه يهجموا على مكه. تمام، وضحت هذه الفكره؟ من باب الضروره في حفظ النفس، لانه لو ما نظر سيؤدى به الى لها اكثر من شيء. اول شيء هو انت حتقول من باب الضروره حفظ النفس، هقول لك ما يمشي. ليش محاصر الطائف؟ يمشي من باب الضروره حفظ النفس، في طريقه يحل بها المشكله هذه. ايش هي؟ يمشي، مو هيك؟ طيب ليش ما يمشي؟ عشان الدين، عشان حفظ الدين. يبقى الاقرب ان احنا نقول لحفظ الايه، لحفظ الدين. الا لو انا مثلا بارك هون ومسكرين البيبان ودخلت داعشيه خارجيه، نسال الله العافيه، وبدها تفجر حالها. تمام، هذا من باب حفظ الايه، بالنسبه لنا من باب حفظ الايه، النفس. تمام، هيجي واحد يمسكها من ايديها، يجوز تمسك امراه من يدها؟ يجوز؟ لا يجوز. من باب حفظ الايه، واحد جريء، انما واحد هيك هيجري، لكن انتم ان شاء الله يعني تمسكوها تفرتكوها ان شاء الله. تمام، من باب حفظ الايه، لا يجوز مسك المراه من يدها، من باب حفظ الايه، النسل. وين في حفظ النسل؟ في الحاجيات، جيد. وخاصه ولو كانت منتخبه ممكن تبقى من باب التحسينيات، لو كانت لابسه يعني لبس المراه لما تمسكها في ايديها، يعني ما يعني خاصه لو مسكتها من يدها منهم مثلا. تمام، بين التحسينيات وبين الايه، الحاجيات. لو ما سويت هيك ايش هيحصل لك؟ هتروح الايه، النفس في الضروريات هتفجر حالها، هتروح النفس في باب الايش، في باب الضروريات. يبقى ايش تفعل؟ تمسكها ولا ما تمسكها؟ تمسكها. وضحت هذه الفكرة؟ يعني لها كثير، المسألة هذه لها كثير من التطبيقات. أنا أريدك هيك لحالك تفكر في 250 ألف حكم من أحكام الشريعة اللي أنت تعرفه منهم يعني، وتحاول تحطه هون وتحطه هون وتحطه هون، وتبتدي تفكر في مسائل كثيرة بتحدث عندنا، جيد، وتحاول تخرجها على هذه التقسيمات، مو أن أنت تفتي. يعني احنا برضو ايه، في ضوابط في النهاية هنقول من الذي له حق ان يستخدم هذه الطريقة، لكن حتى تفهم كيف يفتي اهل العلم. ولما تحصل مشاكل، مو كل مشكلة بدك حل فيها، لا، هتبقى عارف كيف الاخوة او كيف المشايخ او كيف اهل العلم كيفوا هذه الايه، كيفوا هذه المشكلة. طيب، كيفية حفظ مقاصد الشريعة؟ احنا بنقول الشريعة اتت بحفظ هذه المقاصد الايه، الخمسة. تعالوا هيك بسرعة نحكي كيف تحفظ الشريعة هذه المقاصد الخمسة. حفظ الدين في جانب الوجود وجانب، نعم، يعني تكلمت عن التحسينية والحاجية والضرورية. احنا تحدثنا عنها قبل وقلنا من باب الاختصار الآن، يعني الحاجيات كلها بتكمل الضروريات، والتحسينيات كلها بتكمل الإيش؟ الحاجيات. هذا على رأي، على تقسيم. تمام، في ناس قالوا هي التكميلية عبارة عن حاجية قريبة من الايه، من الضروريات، والتكميلية في الحاجيات عبارة عن تحسينية قريبة من الايش، من الحاجيات. تمام، طيب كيف نحفظ؟ احيانا الناس تقول يعني حفظ الدين، يعني ايش حفظ الدين؟ كيف احفظه؟ احفظه كما قلنا في جانب الوجود وجانب العدم. جانب الوجود، تعليم الناس الشرائع، حث الناس على عمل الشرائع، معاقبة من يفعل، من يترك الايه، الشرائع، طبعا معاقبة من يترك الشرائع، هذا في جانب الايه، العدم. تمام، دفع الصائل على الايش، على الشريعة، جيد، دفع الصائل على الدين، دفع الصائل اللي بده يحتل البلاد، تحكيم شرع الله عز وجل، نصب امام يحكم بالشريعة. ايش غاية الامام؟ حفظ الدين وحفظ الايه، الدنيا. تمام، حفظ الدنيا حتى من اجل حفظ الدين، يعني تعبيد الدنيا او تسهيل الدنيا حتى تحفظ دينك، فهذه غرض من الامام. كل هذه من انواع حفظ الايه، حفظ الدين، او من طرق حفظ الدين. طيب كيف نحفظ النفس؟ طبعا وحكم المرتد انتم ان شاء الله تقرؤوها، احنا شرحناها قبل بالتفصيل وهتلاقوها مشروحه بالتفصيل، لكن احنا بنختصر من حكم المرتد. ليش احنا بنعمل حد للمرتد؟ لماذا نعمل حدا؟ طبعا لو سميناه حد ان فيك من باب حفظ الايه، دين، لان لو كل واحد ارتد سمح له بهذا سيفتح باب الرده كما يحدث في البلاد الان، جيد. يجد يقول لك انتشر الالحاد، لماذا انتشر الالحاد؟ لانه لا يقتل الايه، المرتد، فيبتدي ينشر فكره، ويبتدي الثاني ما يشعر بالرهبة. طب انت يا اخي بتجبر الناس؟ نعم نجبر الناس، لما بعد ما يدخل الاسلام نمنعه من الخروج من الاسلام حفاظا عليه، جيد، وحفاظا على ايه، على غيره. وحتى لو هو في داخله لم يكن مسلم، غيره ما هيتشجع في هذا الامر، ما هيتشجع في هذه الايه، في هذه المساله. من يسب الله عز وجل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حد الايه؟ حد القتل ان لم يتوب، على خلاف ايضا في ايه؟ في توبته. كل هذا حفظا للدين. طيب حفظ النفس في جانب الوجود الزواج، لا النفس، النفس النسل الزواج، في النفس في جانب الوجود وجوب الطعام، وجوب ان تاكل، هل يجوز ان تمتنع عن الاكل حتى بالزواج مش الولادات يعني؟ بالزواج ده حفظ النسل، حفظ النسل تمام. طيب حفظ الدين في حفظ النفس في جانب الوجود تناول الايه؟ الطعام وتناول الشراب. طيب في جانب العدم القصاص، اللي بيقتل نفسه ايش بنفعل فيه؟ بنقتص منه. ليش بنقتص منه؟ حتى نمنع الناس من الاعتداء على الايه؟ على النفس. في نقطة مهمة جدا قلناها قبل، قلناها كتير، حفظ النفس من شريعة الإسلام، ولكن حفظ النفس شيء وحفظ الدين شيء ثاني. واضح هذا؟ حفظ الدين حكينا ايش فكرة حفظ الدين، حفظ النفس هي من شريعة الإسلام ولكنها ليست حفظ الدين. ماشي شباب؟ يبقى إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حتقتل أو تقول كلمة الكفر. كل إذا كان يقتدى فيه أيوة، إذا كان يقتدى، إذا كان لن يضر دين أحد ولن يضر دين نفسه، يبقى يجوز أن يقول كلمة الكفر حفظا لنفسه لأنه لن يضر الإيه؟ الدين. أما إذا كان سيضر الدين بهذه الكلمة، إن هو ينشر الكفر بين المسلمين مثلا، أو إن هو قلبه يتغير، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نقدم مباشرة الدين على الإيه؟ على النفس. وضحت هذه الجزئية؟ يبقى حفظ الدين شيء وحفظ النفس إيه؟ شيء، وإن كان الاثنين من شريعة الإسلام. تمام يا شباب؟ طيب حفظ العقل في طعام معين، يعني لو واحد ثبت على طعام معين، طبعا احنا بنقول هون مثلا في حفظ النفس بنقول هب ان كل الناس اكلوا الميتة، اغلب الناس اكلوا الميتة، هل سيذهب الدين؟ الميتة هذه حرمت من اجل من اجل حفظ النفس. تمام، حرمت من اجل حفظ النفس، اما من باب الحاجيات لو كانت هتجيب ضرر، ميتة بقى لها فترة طويلة، تمام، او من باب التحسينيات لو هي شيء مستقذر، يبقى اما تحسينيات واما ايش؟ حاجيات. واحد حيموت لو ما اكل ميتة، نقول كل ولا ما ولا ما لا تاكل؟ كل، لان من لانه لو مات هذه الضروريات هتروح، فتعارضت الضرورة مع ايه؟ مع حاجة، يقدم مباشرة الضرورة. تمام، لو كل الناس اكلت الميتة حتى من غير ضرورة سيذهب الدين؟ لن يذهب الدين، لكن ايش اللي حيذهب؟ سيذهب النفس، ستذهب جزء، ستذهب تحسينية من تحسينيات النفس او حاجية من حاجيات النفس. مفهوم هذه الجزئية؟ الا اذا استحلوا اكل الميتة، هون تصير في مشكلة في الدين، لانك بتغير شعيرة او شريعة من شرائع الدين. منتبهين للفرق بين الاثنين؟ يعني لو كل الناس أكلت الميتة، أغلب الناس، أغلب المسلمين أكلوا الميتة، هب إن أغلب المسلمين أكلوا الميتة، هل الدين سيذهب؟ هل الدين؟ لن يذهب الدين، لكن إيش هيحصل؟ هتذهب تحسينية من تحسينيات النفس أو حاجية من حاجيات الإيه؟ من حاجيات النفس. فهمتوا؟ عشان تفهموا الفارق بين حفظ النفس وحفظ الإيه؟ الدين، لأن في ناس جهلة ما بيفهموا في هذه المسألة، وبيحدث خلط كبير عندهم، ما فاهم ايش حفظ الدين وايش حفظ النفس. فارجو ان انتم تنتبهوا كثيرا لهذا الامر. حفظ العقل في جانب الوجود في اطعمه، يعني ممكن في طعام لو كلت رغيف كل يوم ما حتموت، حفظت على ايه؟ على نفسك. لكن لو استمريت في هذا فتره ممكن عقلك ايه؟ يخرب. فممكن نقول في طعام زائد لابد ان تاكله حتى تحافظ على عقلك، على الوجوب من ضروريات حفظ الايه؟ العقل. ومن حفظ في جانب العدم تحريم الخمر وحد الايه؟ وحد الاسكار، جيد، تحريم المخدرات وتحريم كل هذه الامور. لماذا؟ هذا حفظ العقل من جانب العدم. إباحة شرب الخمر او دفع الغصة للمضطر بالخمر، ما لاقي الا خمر، او ما لاقي الا ماء، ما لاقي الا ماء مخلوط بشوية خمر، هيموت من العطش وما لاقى الا ماء مخلوط بشوية ايه؟ بشوية خمر. الخمر الصافي ما يروي بالعطش، يموت الواحد لو هو عطشان وشرب خمر صافي يموت، تمام. لكن وجد عصير يعني في بداية التخمر، هذا لا يجوز أن تشربه، ومع ذلك وهو في حيموت من العطش يجوز يشربه؟ يجوز، لأنه تعارضت. ليس بعض الناس جاهل يقول هذا تقديم لحفظ النفس على حفظ الدين، لا، هذا جهل مركب كثيرا. ليس تقديما لحفظ النفس على حفظ الايه؟ على حفظ الدين. هذا اللي بيقول هذا كما قلت لكم قبل، يعني واحد هيك مقدم نفسه ان هو شرع كبير جيد، لا، هذا تقديما لحفظ النفس على حفظ الايه؟ العقل. فهمتوا الفكرة؟ هذا تقديم لحفظ النفس اللي هتذهب ان لم تشرب الخمر او تدفع الغصة بالخمر على حفظ العقل اللي هي حرمت الخمر من اجلها. وان كان تحريم الخمر من الشريعة وإباحة شرب الخمر لدفع الغصة من الشريعة، لكن هذا هو تقسيمها في الايه؟ في الشريعة. واضح هذا يا شباب؟ طيب، نفس الشيء في حفظ النسل. حفظ النسل بإباحة الزواج وإباحة التعدد، طبعا هذا من باب الايه؟ إباحة أصل الزواج من باب الضروريات، تمام؟ طيب، إباحة الطلاق هذا من باب الايه؟ الحاجيات. حد الزنا وحد القذف هذا من باب حفظ، في باب الايه؟ من باب العدم. حفظ المال بإباحة العقود، جيد، البيع والشراء في من جانب العدم بحد الايه؟ حد القطع، الى اخر ذلك من الامثله. وهكذا احنا انتهينا عن فكره كيفيه حفظ كل واحده من هؤلاء الخمسه. حد عنده سؤال في هذه الجزئيه قبل ان انتقل للتي بعدها؟ نعم. الميتة من غير استباحة. نعم. ليش بقول حاجية في الدين يعني؟ ليش إنه يؤدي إلى زوال الدين؟ لا يؤدي. كيف يؤدي إلى زوال الدين؟ ما الذي يذهب من الدين؟ دين الإسلام، شعائر دين الإسلام، إيش اللي حيذهب منها؟ هي أساساً هي شعائر. لا، لو قلت هذا كل هؤلاء شعائر. يعني حفظ المال، حفظ المال من الدين، حفظ مال المسلمين، إقامة حد السرقة. شعيرة ولا مو شعيرة؟ شعيرة. لماذا شرعت؟ لحفظ المال. واضح هذا؟ فأنا ليش أعرف إيش فايدة أعرف لماذا شرعت؟ حتى إذا تعارضت مع شعيرة أخرى شرعت لحفظ أصل الدين، أقدم حفظ الدين على حفظ الإيه؟ على حفظ المال. يعني السارق لا نقطعه في المعركة، مو هيك؟ في حديث رواه أبو داود وأخذ به كثير من أهل العلم، لا تقطع يد السارق في المعارك، جيد؟ ليش؟ ليش؟ لأن في المعركة إذا حكم بقطع يده قد يذهب إلى العدو فيضر الجيش، يضر نفسه، يضر الجيش المسلم، يضر الجيش المسلم يعني ضر الإيش؟ ضر الدين. صحيح هو يضر نفسهم، ممكن يموتوا، لكن مو قصة فقط يموتوا، لا، هو الجيش هذا لو ذهب حيضر الإيه؟ الدين. فتعارض حفظ المال مع حفظ الدين، فقدم الشرع، الشرع هو اللي قدم حفظ الدين على حفظ الايه؟ على حفظ المال، فقال اخر، برغم ان قطع اليد دين وشرع، تمام؟ والجيش هذا اللي مجاهد بيعمل شعيره، لكن تعارضت الاثنين. فهمتوا الفكره؟ طيب. في فصل بنتحدث فيه عن اصل اعتبار المصالح الملائمه عند الفقهاء. في هذا الفصل أنا ممكن أختصره، وإن شاء الله هو ما محتاج شرح كثير. بالنسبة للإخوة اللي ما حضروه قبل من السهل إن هم يقرؤوه، جيد؟ طبعا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أو حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد. حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أم الأحسن أن نقول حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد. هذه أول جزئية، إن كل ما يوجد الشرع في مسألة أنت ممكن لا تدركها، وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام إن إذا وجدت مصلحة كل المصالح نص عليها الشرع. يقول شيخ الإسلام كل المصالح نص عليها الشرع، إما هنا وإما إيه؟ هنا. انتبهوا معي يا شباب، كل المصالح نص عليها الشرع، إما هنا وإما هنا. أما مصلحة غريبة هذه منها موجودة، والملغاة هذه بيّن الشرع أنها ملغاة، بيّن الشرع أنها ملغاة، سواء بالنص على إلغائها أو بعموم الأدلة التي دلت على إلغائها. طيب، لو واحد اعتبر مصلحة لم ينص عليها الشرع، يقول ابن تيمية هو أحد احتمالين، إما أن هو اعتبرها مصلحة وهي منها مصلحة في مفسدة أشد منها، لكن أنت ما تعرف، مثل يحيى بن يحيى، هو اعتبر ان المصلحة انه يجبر الامير على الايه؟ على الصيام. جيد. ولكن الشارع اعتبر مصلحة اشد وهي مصلحة العتق. عتق العبيد اولى وافضل واكثر صلاحا من ايه؟ من ان احنا نمنعه عن الافطار في نهار رمضان، نزجره عن الافطار في نهار ايه؟ في نهار رمضان. تمام؟ طيب. واما ان هي نص عليها الشرع لكن انت لم تعلم، انت تظن ان هو لم ينص عليها الشرع لكن هو نص عليها هو مثلا في هذا الباب وانت لم تعلم. هنجد ان كل الفقهاء شاء وام ابوا يقولون بالمصالح او باعتبار المصالح المرسلة او المصالح الملائمة، لكن بين موسع ومضيق. ونقلنا قول ابن دقيق العيد وقول القرافي المالكي أن أغلب أهل العلم على هذا القول إن لم يكن كل أهل العلم، ونصوا على أن مالك وأحمد من أكثر الناس أخذا بهذا، وإن كان أحمد لا يسميها مصالح ملائمة، ممكن يسميها سد ذريعة، لكن هو يأخذ إيه؟ يأخذ بها. تمام؟ طيب، جبنا أقوال في المذهب الحنفي وأقوال في المذهب، يعني في المذهب الحنفي يقول عبد العلي الحنفي يقول ونقل عن الإمام الشافعي وعليه جمهور الحنفية. في المذهب المالكي طبعا معروف ومحتاجين نقرأ. في المذهب الشافعي يقول الإمام الشافعي نفسه يقول إن الصحابة ما كانوا في الوقائع يقيسون ويقولون أصل وحكم وعلة وفرع مثل طريقة الجدول اللي احنا بنذكرها، كانوا يسترسلون في الأحكام على طريقة أن هذا هو ما تدل عليه المصالح الملائمة. طبعا هو في أصل وفرع وحكم وعلة لأن ده نوع من أنواع القياس، لكن صعب أن هو يفهمه للناس بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. جيد. ثم ذكرنا المذهب الحنبلي وقلنا أن كثير من الحنابلة نصوا على هذا الأمر، وإن كان بعض الحنابلة قالوا لا توجد أو لا اعتبار للمصالح المرسلة. إيش يقصدوا بالمصالح المرسلة؟ يقصدوا بها المصالح الغريبة مو الملغاة، يقصدوا بها المصالح الغريبة. لما الحنابلة يقولوا لا توجد مصالح مرسلة فهو يقصد بها المصالح الإيه؟ الغريبة. جيد. التي يسميها المالكية غريبة، لكنهم في الحقيقة يأخذوا بهذا. ومن تطلع من رأى كلام الإمام أحمد وكلام الإمام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم وهم كبار الأئمة داخل الإيه؟ داخل المذهب، سيجد أنهم يعتبرون هذه المصالح. تمام؟ طيب، أمثلة على مسائل في السياسة الشرعية معتمدة على المصالح الملائمة ممكن لا نطيل عليكم. أول شيء أظن ما في إشكال في هذا الكلام، صح؟ طيب، أنا أريد أفصل هنا، أبدأ أفصل هنا مع اعتبار هذه المسألة. حاليا احنا عرفنا هؤلاء، دول ضعهم في ذهنك، هذه وهذه التغت. جيد. وهذه تحدثنا عنها قبل في الكتاب والسنة والقياس الايه؟ والقياس القريب. فنريد نستخدم هذه اللي هي المصالح الملائمة مع هؤلاء الخمسة في هذه الحالات، ضرورية حاجية ايه؟ تحسينية. ان شاء الله سهلة، هنأخذ مثال وممكن نأجل باقي الأمثلة إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. يا شباب، حتى تبحث في المصالح الملائمة لابد أن تبحث عن العلة الجامعة اللي احنا بنسميها جنس الايه؟ جنس العلة أو العلة الملائمة. بعضكم هيك بيقلق شوية من كلمة جنس، الآن إن شاء الله ما حيقلق. تمام؟ من كلمة جنس، في جنس العلة يعني كتعريف. أول شيء هنجد، وجدنا أن الشارع بحثنا في استقرأنا الشريعة فوجدنا الآتي. وجدنا أن الشارع حرم الخلوة بالأجنبية. لماذا؟ لأنه مظنت الوقوع في الزنا، مظنت الزنا. جيد. والشارع أوجب الحد بالإلاج وإن لم يحدث إنزال، رغم أن الحد الغرض منه حفظ الايه؟ النسل. ولو حصل علاج ولم يحدث انزال لن يضر النسل شيء، مو هيك؟ ولكنه مظنت النسل، مظنت ضياع الايه؟ النسل. جيد. ووجدنا ان الشرع اوجب الغسل بالعلاج حتى لو لم يحدث انزال، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. ايش العلة؟ لانه مظنت الانزال، لانه مظنت الايه؟ الانزال. ووجدنا ان الشرع حرم الخليطين او كره او نهى، هو نص الحديث في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، يعني ما تحط عنب على تمر او عصير عنب على عصير تفاح، تمام، كوكتيل. جيد. نهى عنه، ونهى عن انتباث في أوعية معينة لا يظهر ما في داخلها، نقير والحنتم إلى آخره. جيد. لماذا؟ لأنه مظنت الإسكار، مظنت الإيه؟ الإسكار، مظنت التخمر الذي يؤدي للإيه؟ للإسكار. جيد. وجدنا أن الشرع نهى عن سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون محرم. ليش؟ لأنه مظنت فسادها أو إفسادها، مو هيك؟ هي كل امرأة بتسافر بدون محرم بتفسد، لكن هذا هو مظنت، هذا كل خليطين بيسكروا، لا، لكنه مظنت الإيه؟ الإسكار. طيب منع، قال لا ميراث لقاتل، لا ميراث لقاتل. ليش؟ لأنه مظنت أن يقتل، أن يفتح باب الإيه؟ باب القتل. جيد. إن هو يقول أقتله حتى أرث إيه؟ حتى أرث منه. في أمثلة كثيرة أخرى، حدود كلها مظنت الزجر إلى آخر ذلك من الموجود في إيه؟ منع المرأة أن تتزوج، منع الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ليش؟ منع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأنه مظنت إيه؟ قطع الرحم. هم كل حد يحصل هيك، يحصل له هيك مو شرط، لكنه مظنت قطع الإيه؟ الرحم. انتبهوا معي يا شباب، اللي ما فهم عين العلة وجنس العلة الآن حيفهمها إن شاء الله. مظنة الزنا هذا عين العلة التي حرم من أجلها الشارع هذا الإيه؟ هذا الأمر. مظنة ضياع النسل هذا عين العلة. إيش العلة؟ ليه الشارع حرم هذا، تمام، أو أوجب الحد في هذا؟ عين العلة أنه مظنة حدوث إيه؟ هذا الأمر، تمام؟ مظنة الإنزال، مظنة الإسكار، كل هذا، هذا عين الإيه؟ العلة. لكن في جنس متكرر في كل هذه الأمثلة، وهو المظنة، وهو المظنة. جيد. فوجدنا من استقراء الشريعة، قرأنا كل القرآن، قرأنا كل السنة، خرجنا علة جامعة، وهي أن الشارع أقام مظنة الشيء مقام نفس الشيء، مقام نفس الإيه؟ الشيء. هذه اسمها جنس العلة الجامعة لكل هدول، أن الشارع أقام مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. جيد. فإذا من يسكر، لو فرضنا أن الشارع لم يحد للسكر حدا، من يسكر مظنة إيش؟ مظنة القذف. من يسكر إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. جيد. فالسكر مظنة القذف، فلهذا حكم علي رضي الله عنه بحد القذف على الإيه؟ على من يشرب الخمر، لأنه مظنة الإيش؟ القذف. من أين أتيت يا علي بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ أتيت من هؤلاء، بحثت في الشريعة فوجدت أن الشرع قام مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ مقام نفس الشيء، تمام؟ فبناء عليه لو جينا سوينا جدول القياس اللي احنا بنسويه هذا. تمام؟ هنقول هون ايش الاصل؟ ما هو الاصل؟ حد شرب الايه؟ الخمر. ما هو حكمه؟ الوجوب. تمام؟ ما هي العلة التي سنعتمد عليها؟ إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، مقام نفس الايه؟ الشيء. ما هو الفرع؟ إقامة حد القذف أو ضرب القاذف 80 جلدة، حد الشرب 80 جلدة، حد القذف. الأصل حد القذف، الأصل حد القذف ثابت بالقرآن، والذين يرمون المحصنات. فهذا الأصل لابد أن يكون ثابت بإيه؟ بكتاب أو بسنة أو بإجماع أو باتفاق الخصمين، صح؟ رجعوا يا شباب رجعوا. تمام؟ إيش حكمه؟ يجب أن يقام عليه هذا الإيه؟ هذا الحد. العلة إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. إيش الفرع؟ إيش الفرع؟ شرب الخمر. من يشرب الخمر، شرب الخمر سنضربه 80 إيه؟ جلدة. من أين أتيت بهذا؟ أتيت بهذا قياسا. إيش هذا القياس؟ هذا قياس بعيد. تمام؟ إيش علاقة شرب الخمر بالقذف؟ هو اللي بيقذف بيحصل له سكر؟ اللي بيقذف بيسكر؟ بيقذف بيسكر؟ ما بيسكر، ماشي. لكن إيش؟ لكن إحنا لقينا إن اللي بيسكر بظنت أن يقذف. طب هو كل واحد بيسكر، كل ويجي واحد يعترض، هو كل واحد بيسكر بيقذف؟ لا. طب هو كل واحد بيولج في الزنا بينزل؟ لا. ومع ذلك أقمنا عليه حد الايه؟ حد الزنا. فنفس الشيء هون، صحيح مو كل واحد بيسكر بيقذف، لكن هو ما ظنت ان ايه؟ ان يقذف. وانا عن من وين جبت العلة هاي؟ من وين جبت هذا الحكم؟ جبته باستقراء الشريعة، علة ملائمة من علل الشريعة. نعم تفضل. العلاج يعني عندنا خيارين، اما ينزل او لا ينزل. تمام. هون عندنا الشرب الخمر ممكن يقتل، ممكن يقتل، ممكن يقتل نفسه او يقتل. فاحنا خدنا اقل شيء، خدنا اقل شيء ممكن يفعله، اقل جريمة ممكن يفعلها، وهي الايه؟ وهي القذف. تمام. اقل جريمة فيها حد، يعني يعني إلها كثير من المداخل، لكن هذه أقل جريمة فيها إيه؟ فيها حد. طيب نأخذ مثال ثاني سريع، جيد سريع، وهيك يبقى إن شاء الله أمورنا تمام. تقديم المصلحة العامة على الخاصة. لسه دقيقتين وانتوا بدأتوا معايا متأخر. تقديم المصلحة العامة على الخاصة. هل أتى الشرع، هل أتى الشرع بتقديم المصلحة العامة على الخاصة؟ انتبهوا معي شباب، هل أتى الشرع بتقديم المصلحة العامة على الخاصة؟ نص ما جاء، لكن دراسة لا. ما في نص في الشارع بينص على تقديم المصلحة العامة على الخاصة، لكن وجدنا كثير من النصوص العينية قدمت المصلحة العامة على الايه؟ على الخاصة. مثل منع بيع حاضر لايه؟ لبادي. جيد، هذه لأنه يؤدي البادي رجل جاي من البدو جاي يبيع في السوق، نهى الشرع ان انت ايش؟ تاخد تبيع له. ليش؟ لان اذا انت اخدت تبيع له سمسار كسمسرة بدك تغلي السعر. تمام؟ وهذا في مصلحة لك ومصلحة له، ولكن في مضرة على المسلمين، هيحدث تضييق عليهم. فقدمنا المصلحة العامة على الخاصة، ومنعه الشارع، الشرع اللي قدم منعه الشارع من هذا الايه؟ من هذا الامر. مثل المنع من تلقي الركبان قريبة من بيع حاضر لبادي. اجا الركبان جايين، تقوم انت متلقيهم برا وتاخذ منهم الاغراض تشتريها وبعدين تدخل تبيعها في السوق، لان الركبان هؤلاء اذا دخلوا السوق هيوسعوا على الناس داخل الايه؟ داخل السوق. فمنعناك من هذا، وان كان فيها مصلحة لمالك ومصلحة لمال الركبان، من اجل مصلحة عموم الايه؟ المسلمين. تمام؟ ومنها تحريم الاحتكار. الاحتكار فيه مصلحة إلك ولا ما فيه؟ سلعة إلي، جمعت أجمع السكر اللي في السوق واحتكره، مصلحة إلي ولا مو مصلحة؟ مصلحة. لماذا حرمت؟ تقديما للمصلحة عموم المسلمين على مصلحتك الإيه؟ الشخصية. تمام؟ طيب، أبو طلحة رضي الله عنه لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان السهم يقع في صدره حتى لا يقع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب تقديم مصلحة عموم المسلمين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة إيه؟ نفسه. وإن كان طبعا هي أيضا تقديم مصلحة الدين، مصلحة النفس، تقديم مصلحة الدين على مصلحة النفس. هيك وصلنا لعلة جامعة، علة جامعة من القياس البعيد، وهي تقديم معايا أبو جهاد. إيش العلة الجامعة لكل هذه الأمثلة؟ إيش العلة الجامعة لكل هذه الأمثلة؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ على المصلحة الخاصة. انتبهوا معي هون، هون جيد. إيش الأصل؟ الأصل كل الأمثلة اللي احنا ذكرناها، المنع من تلقي الركبان، المنع من الاحتكار، كذا كذا، تمام؟ إيش الحكم؟ جيد، الحرمة، التحريم. طيب إيش العلة؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ الخاصة. جيد. طيب إيش الفرع هون؟ هبدأ أضع أحكام شرعية لم ينص عليها الشرع استنباطا من هذه الإيه؟ القاعدة. فأقول الصناع، رحت حطيت سيارتك عند ميكانيكي مصلح سيارات، جيد، راح اجى بعد شوية قال لك السيارة وانا بصلحها خربت، وممكن يكون هو ايش، او مو السيارة عف خربت، سرقت، انت مو حط السيارة عندي، السيارة اتسرقت، يد الصانع كأصل يد، ويد ايش، رحت حطيت عندك غرض خرب في البيت، في عندك غرض خرب في البيت قريبا، براد خرب عندك البراد قبل، رحت اخذت البراد حطيته عند الايش، مصلح البرادات، اجى المصلح بعد يومين قال لك البراد اتسرق، الاصل ان يده يد ايه، يد امانة. لو فتحنا هذا الباب لضاعت سلع المسلمين، جيد. كان الاصل ايام الصحابة، ايام سيدنا عمر وايام سيدنا ابو بكر، كانوا لا يضمنون، يجي ابو البراد، طبعا ما كان عندهم برادات ثياب، تمام، يجي ابو الثوب يقول لك اتسرق الثوب، خلاص لو انت تريد تثبت ان هو مقصر انت اللي محتاج تجيب ايه، دليل، انت اللي محتاج تجيب بينه على ان هو مقصر، هو القول ايه، قوله. لما اتى زمن علي وحدثت الفتوحات وانتشر الاسلام، بدا يكثر الفساق في المسلمين خاصه في طائفه الايه، الصناع، جيد. فقال، قرر أن يضمن الصناع، شرع تشريع اسمه تضمين الصناع، تضمين الصناع. من وين جبت تضمين الصناع يا علي رضي الله عنه؟ جيد. ليش يعني ايش هضمن الصناع؟ يعني يجي يقول لك البراد اتسرق، قل له لا، هاد دليل ان البراد انسرق، هات شهود ان البراد انسرق، ما عندك شهود بدك تجيب لي ثمنه. وضحت الفكرة؟ وضحت فكرة تضمين الصناع؟ طيب هات دليل ان السيارة اتسرقت، يجي يقول لك اتقصفت، هات دليل، هات شهود ان اتقصف مكان السيارة، ما جبت شهود بدك ترد لي الايش، ثمن السيارة. وين دليلك؟ دليلي ان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. من وين جبت هذا؟ جبته من استقراء موارد الشريعة، ففرضت مسألة تضمين الصناع. موضوع الضرب بالتهمة، آخر موضوع الضرب بالتهمة. السارق، واحد أنا متهم بسرقة، إيش المفروض أفعل فيه؟ واحد متهم بالسرقة، القاضي متهم فلان بالسرقة، إيش المفروض يفعل فيه؟ هات بينة، أنت متهم فلان بالسرقة، هات إيه؟ هات بينة. طيب في بعض أهل العلم قالوا نضربه إذا كان مشهورا بالفسق ومشهورا بالسرقة، من وين جبت نضربه؟ من وين جبت نضربه؟ جيد؟ من باب الحفظ على المصلحة العامة لأموال المسلمين، لأن إحنا لن نجد على كل سرقة شاهدي إيه؟ عدل، تمام؟ لن نجد على كل سرقة من وين حتجيب شاهدين عدل؟ هو فين العدول أصلا؟ العدول قليل، فين العدول اللي حيمشوا الساعة 2 بالليل عشان يشوفوا السرقة اللي بتحصل الساعة 2 بالليل؟ ما هتلاقي ايه؟ ما هتلاقي هذا العدل اللي بيمشي الساعة 2 بالليل. فقالوا إذا فتح هذا الباب ستذهب أموال المسلمين. صحيح هنضر، لأن بعض السراق ممكن يكون مظلوم، بعض الفسقة هدول ممكن يكون مظلوم وما يكون سرق، لكن هذه مصلحة شخصية ايه؟ خاصة تقدم عليها المصلحة الايه؟ العامة لأموال المسلمين. طب هي قدمنا مصلحة المال على مصلحة النفس، هنفصلها المرة الجاية، ان مصلحة النفس مصلحة المال العامة تقدم على مصلحة النفس الايه؟ الخاصة. ولهذا احنا بنقطع يد السارق، قطع يد السارق هذا من ضياع مصلحة النفس، جيد، من باب ان احنا نحافظ على عموم مال المسلمين، وهي مسألة مهمة هنفصل فيها المرة القادمة.